بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 88 من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، لأن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ، فما هم إلا من عقلاء البشر، لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية ولا في سلامة العقول والمشاعر، فما كان ضلالهم إلا عن حرمانهم التوفيق واللطف ووسائل الاهتداء. وقد علم من تعقيب قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآيات، بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا، أن من جملة ما قصد بوصف الكتاب أنه منه محكما ومنه متشابها، إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها، تحذيرا لها من الوقوع في الضلال الذي أوقع الأمم في كثير منه وجود المتشابهات في كتبها، وتحذيرا للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتوهم أن التدين بالدين إنما كان لأجل وجود الرسول بينهم. ولذلك كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب، ففي الموطأ عن الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل من خلل في ذاته أو دواع من الخلطة أو الشهوة أو ضعف الإرادة، تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بها إلى رذائل كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقر في النفس من تعاليم الخير المسمات بالهدى. ولا يدري المؤمن ولا العاقل ولا الحكيم ولا المهذب أي ساعة تحل فيها به أسباب الشقاء، وكذلك لا يدري الشقي ولا المنهمك الآفن أي ساعة تحف فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلبس به من تغير خلق أو خلق أو تبدل خليط. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولذا كان دأب القرآن قرن الثناء بالتحذير والبشارة بالإنذار. وقوله: بعد إذ هديتنا، تحقيق للدعوة على سبيل التلطف، إذ أسند الهدي إلى الله تعالى فكان ذلك كرما منه، ولا يرجع الكريم في عطيته. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من السلب بعد العطاء، وإذ اسم للزمن الماضي متصرف، وهي هنا متصرفة تصرفا قليلا، لأنها لما أضيف إليها الظرف كانت في معنى الظروف، ولما كانت غير منصوبة كانت فيها شائبة تصرف، كما هي في يومئذ وحينئذ، أي بعد زمن هدايتك إيانا. وقوله: وهب لنا من لدنك رحمة، طلب أثر الدوام على الهدى، وهو الرحمة في الدنيا والآخرة، ومنع دواعي الزيغ والشر. وجعلت الرحمة من عند الله لأن تيسير أسبابها وتكوين مهيئاتها بتقدير الله، إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضا لنزول المصائب والشرور في كل لمحة، فإنه محفوف بموجودات كثيرة حية وغير حية، هو تلقاءها في غاية الضعف لولا لطف الله به بإيقاظ عقله لاتقاء الحوادث، وبإرشاده لاجتناب أفعال الشرور المهلكة، وبإلهامه إلى ما فيه نفعه، وبجعل تلك القوى الغالبة له قوى عمياء لا تهتدي سبيلا إلى قصده ولا تصادفه إلا على سبيل الندور. ولهذا قال تعالى: الله لطيف بعباده. ومن أجل مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء، وقد كنت قلت كلمة: اللطف عند الاضطرار. والقصر في قوله: إنك أنت الوهاب، للمبالغة لأجل كمال الصفة فيه تعالى، لأن هبات الناس للناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات شيء لا يعبأ به. وفي هذه الجملة تأكيد بإن وبالجملة الإسمية وبطريق القصر. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليها، وهو يوم تكون الرحمة سببا للفوز الأبدي، فأعقبوا بذكر هذا اليوم دعاءهم على سبيل الإيجاز، كأنهم قالوا وهب لنا من لدنك رحمة، وخاصة يوم تجمع الناس كقول إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغواة والمهتدين والعلماء الراسخين. ومعنى لا ريب فيه، لا ريب فيه جديرا بالوقوع، فالمراد نفي الريب في وقوعه، ونفوه على طريقة نفي الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين. هذا إذا جعلت فيه خبرا، ولك أن تجعله صفة لريب، وتجعل الخبر محذوفا على طريقة لا النافية للجنس، فيكون التقدير عندنا أو لنا. وجملة إن الله لا يخلف الميعاد تعليل لنفي الريب، أي لأن الله وعد بجمع الناس له فلا يخلف ذلك، والمعنى إن الله لا يخلف خبره، والميعاد هنا اسم مكان. قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. استئناف كلام ناشئ عن حكاية ما دعا به المؤمنون من دوام الهداية وسؤال الرحمة وانتظار الفوز يوم القيامة بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة وتعقيب دعاء المؤمنين بذكر حال المشركين، إيماء إلى أن دعوتهم استجيبت، والمراد بالذين كفروا المشركون، وهذا وصف غالب عليهم في اصطلاح القرآن، وقيل الذين كفروا بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، أريد هنا قريضة والنضير وأهل النجران، ويرجح هذا بأنهم ذكروا بحال فرعون دون حال عاد وثمود، فإن اليهود والنصارى أعلقوا بأخبار فرعون كما أن العرب أعلقوا بأخبار عاد وثمود، وأن الرد على النصارى من أهم أغراض هذه السورة، ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين من المشركين وأهل الكتابين، ويكون التذكير بفرعون لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم. ومعنى تغني تجزي وتكفي وتدفع، وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بعن نحو ما أغنى عني ماليه. ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع كان مؤذن بأن هنالك شيئا يدفع ضره وتكفى كلفته، فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلقا ثانيا ويعدون الفعل إليه بحرف من كما في هذه الآية، فتكون من للبدل والعوض على ما ذهب إليه في الكشاف، وجعل ابن عطية من للابتداء. وقوله من الله أي من أمر يضاف إلى الله، لأن تعليق هذا الفعل تعليقا ثانيا باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص حال اشتهرت به أو في الغرض المسوق له الكلام، فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة، والتقدير هنا من رحمة الله أو من طاعته إذا كانت من للبدل، وكذا قدره في الكشاف ونظره بقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وعلى جعل من للابتداء كما قال ابن عطية تقدر من غضب الله أو من عذابه، أي غناء مبتدئا من ذلك على حد قولهم نجاه من كذا أي فصله منه، ولا يلزم أن تكون من مع هذا الفعل إذا عدي بعن مماثلة لمن الواقعة بعد هذا الفعل الذي لم يعد بعن لإمكان اختلاف معنى التعلق باختلاف مساق الكلام، والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى بلفظ شيء مع ذكر المتعلقين كما في الآية وبدون ذكر المتعلقين كما في قول أبي سفيان يوم أسلم لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئا. وانتصب قوله شيئا على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء، وتنكيره للتحقير أي غناء ضعيفا بل هو الغناء المهم، ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة معنى الفعل في التعدي. وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم، وانفتح لك من غلق من عبارة الكشاف وما دونها في معنى هذا التركيب. وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف، وإنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا، لأن الغناء يكون بالفداء بالمال كدفع الديات والغرامات، ويكون بالنصر والقتال، وأولى من يدافع عن الرجل من عشيرته أبناؤه وعن القبيلة أبناؤها. قال قيس بن الخطيم: ثأرت عديا والخطيم ولم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها، والأموال المكاسب التي تقتات وتدخر ويتعاوض بها، وهي جمع مال، وغلب اسم المال في كلام جل العرب على الإبل. قال زهير: صحيحات مال طالعات بمخرمي. وغلب في كلام أهل الزرع والحرث على الجنات والحوائط. وفي الحديث: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بئر حاء. ويطلق المال غالبا على الدراهم والدنانير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أين المال الذي عند أم الفضل؟ والظاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا، لأنه شبه بأنه كذب آل فرعون إلى قوله: فأخذهم الله بذنوبهم. وشأن المشبه به أن يكون معلوما، ولأنه عطف عليه عذاب الآخرة في قوله: وأولئك هم وقود النار. وجيء بالإشارة في قوله: وأولئك، لاستحضارهم كأنهم بحيث يشار إليهم، وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأتي من الخبر، وهو قوله: هم وقود النار. وعطفت هذه الجملة ولم تفصل، لأن المراد من التي قبلها وعيد في الدنيا، وهذه في وعيد الآخرة، بقرينة قوله في الآية التي بعد هذه: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والوقود بفتح الواو ما ينقذ به كالوضوء، وقد تقدم نظيره في قوله: التي وقودها الناس والحجارة في سورة البقرة. وقوله: كذاب آل فرعون، موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه المشبه به، والتقدير: دأبهم في ذلك كذاب آل فرعون، أي عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون. والدأب أصله الكدح في العمل وتكريره، وكأن أصل فعله متعد، ولذلك جاء مصدره على فعل، ثم أطلق على العادة لأنها تأتي من كثرة العمل، فصار حقيقة شائعة. قال النبغة: كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم، أي عادتك. ثم استعمل بمعنى الشأن كقول امرئ القيس: كدأبك من أم الحويرث قبلها، وهو المراد هنا في قوله: كدأب آل فرعون، والمعنى: شأنهم في ذلك كشأن آل فرعون، إذ ليس في ذلك عادة متكررة. وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة وموعظة، لأنهم إذا استقروا الأمم التي أصابها العذاب وجدوا جميعهم قد تماثلوا في الكفر بالله وبرسوله وبآياته، وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب. وقد تعين أن يكون المشبه به هو وعيد الاستئصال والعذاب في الدنيا، إذ الأصل أن حال المشبه أظهر من حال المشبه به عند السامع. وعليه فالأخذ في قوله: فأخذهم الله بذنوبهم، هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وأريد بآل فرعون فرعون وآله، لأن الآل يطلق على أشد الناس اختصاصا بالمضاف إليه، والاختصاص هنا اختصاص في المتابعة والتواطؤ على الكفر كقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر القوم، إذ قوم الرجل قد يخالفونه، فلا يدل الحكم المتعلق بهم على أنه مساو لهم في الحكم. قال تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود، في كثير من الآيات نظائرها. وقال: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. وقوله: كذبوا، بيان لدأبهم، استئناف بياني، وتخصيص آل فرعون بالذكر من بين بقية الأمم، لأن هلكهم معلوم عند أهل الكتاب، بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب أشهر، ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئا تجاه ضلالهم، ولأنهم كانوا أقرب الأمم عهدا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. وكقول الله تعالى للمشركين وإنها لبسبيل مقيم، وقوله وإنهما لبإمام مبين، وقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. استئناف ابتدائي للانتقال من النذارة إلى التهديد، ومن ضرب المثل لهم بأحوال سلفهم في الكفر إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى زوال، وأن أمر الإسلام ستندك له صم الجبال، وجيء في هذا التهديد بأطناب عبارة وأبلغها، لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة، والتذكير بوصف يوم كان عليهم يعلمونه. والذين كفروا يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم، فيجيء فيه ما تقدم، والعدول عن ضمير هم إلى الاسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة، والظاهر أن المراد بهم المشركون خاصة، ولذلك أعيد الاسم الظاهر، ولم يؤت بالضمير بقرينة قوله بعده قد كان لكم آية إلى قوله ترونهم مثليهم رأي العين، وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر. وقد قيل أريد بالذين كفروا خصوص اليهود، وذكروا لذلك سببا رواه الواحدي في أسباب النزول، أن يهود يثرب كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة، فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة نقضوا العهد، وانطلق كعب بن الأشرف في 60 راكبا إلى أبي سفيان بمكة، وقالوا لهم لا تكونن كلمتنا واحدة، فلما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلب قريشا ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود وقال لهم يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش وأسلموا فقد عرفتم أني نبي مرسل، فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة، أما والله لو قاتلناك لعرفت أن نحن الناس، فأنزل الله هذه الآية. وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذي أنذروا به هو فتح قريظة والنضير وخيبر، وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال، وعطف بئس المهاد على ستغلبون عطف الإنشاء على الخبر، وقرأ الجمهور ستغلبون وتحشرون كلتيهما بتاء الخطاب، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بياء الغيبة، وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب والخطاب أكثر، كقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل ربك وربهم. والخطاب في قوله قد كان لكم آية خطاب للذين كفروا كما هو الظاهر، لأن المقام للمحاجة، فعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة، فيكون من جملة المقول، ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين فيكون استئنافا ناشئا عن قوله ستغلبون، إذ لعل كثرة المخاطبين من المشركين أو اليهود أو كليهما يثير تعجب السامعين من غلبهم، فذكرهم الله بما كان يوم بدر. والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر، والالتقاء اللقاء، وصيغة الافتعال فيه للمبالغة، واللقاء مصادفة الشخص شخصا في مكان واحد، ويطلق اللقاء على البروز للقتال كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وسيأتي. والالتقاء يطلق كذلك كقول أنيف ابن زبان فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها. وهذه الآية تحتمل المعنيين، وقوله فئة تقاتل تفصيل للفئتين، وهو مرفوع على أنه صدر جملة للاستئناف في التفصيل والتقسيم الوارد بعد الإجمال والجمع، والفئة الجماعة من الناس، وقد تقدم الكلام عليها في قوله تعالى كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله في سورة البقرة، والخطاب في ترونهم كالخطاب في قوله قد كان لكم. والرؤية هنا بصرية لقوله رأي العين، والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عددهم، فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا، فهذه الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون ذلك أشد حسرة لهم وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله ويقللكم في أعينهم فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم حتى يستخف المشركون بالمسلمين فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم فلما لاقوهم رأوهم مثلي عددهم فدخلهم الرعب والهزيمة وتحققوا قلة المسلمين بعد الكشاف الملحمة فقد كانت إرادة القلة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى وجوز أن يكون المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين وكان المشركون ثلاثة أمثالهم فقال لهم الله في أعين المسلمين لئلا يفشلوا لأنهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب كافرين فلو علموا أنهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في سورة الأنفال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكون ضمير الغيبة في قوله مثليهم راجعا للمسلمين على طريقة الالتفات وأصله ترونهم مثليكم على أنه من المقول وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ترونهم بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء الغيبة على أنه حال من أخرى كافرة أو من فئة تقاتل في سبيل الله أي مثلي عدد المرئيين إن كان الراؤون هم المشركين أو مثلي عدد الرائين إن كان الراؤون هم المسلمين لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر وكل فئة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية وعلى هذه القراءة يكون العدول عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع بطريق التوجيه ورأي العين مصدر مبين لنوع الرؤية إذ كان فعل رأى يحتمل البصر والقلب وإضافته إلى العين دليل على أنه يستعمل مصدر لرأي القلبي كيف والرأي اسم للعقل وتشاركها فيه رأي البصرية بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية وجملة والله يؤيد بنصره من يشاء تدييل لأن تلك الرؤية كيفما فسرت تأييد للمسلمين قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب استئناف نشأ عن قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إذ كانت إضافة أموال وأولاد إلى ضمير هم دالة على أنها معلومة للمسلمين قصد منه عظة المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا وتلهيهم عن التهمم بما به الفوز في الآخرة فإن التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات وقد صدر هذا الوعظ والتأديب ببيان مدخل هذه الحالة إلى النفوس حتى يكون على أشد الحذر منها لأن ما قررته النفس ينساب إليها مع الأنفاس والتزيين تصير الشيء زينا أي حسنا فهو تحسين الشيء المحتاج إلى التحسين وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه ولذلك سمي الحلاق مزينا وقال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول فالزينة هي ما في الشيء من المحاسن التي ترغب الناظرين في اقتنائه قال تعالى تريد زينة الحياة الدنيا وكلمة زين قليلة الدوران في كلام العرب مع حسنها وخفتها قال عمر بن أبي ربيعة أزمعت خلتي مع الفجر بينا جلل الله ذلك الوجه زينا وفي حديث سنن أبي داود أن أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض فلما دخل أبو برزة قال عبيد الله لجلسائه إن محمديكم هذا الدحداح قال أبو برزة ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد فقال عبيد الله إن صحبة محمد لك زين غير شين والشهوات جمع شهوة وأصل الشهوة مصدر شهي كرضي، والشهوة بزنة المرة. وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة. وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف. وتعليق التزيين بالحب جرى على خلاف مقتضى الظاهر، لأن المزين للناس هو الشهوات، أي المشتهيات نفسها لا حبها، فإذا زينت لهم أحبوها، فإن الحب ينشأ عن الاستحسان وليس الحب بمزين. وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبوها. وقد سكت المفسرون عن وجه نظم الكلام بهذا التعليق. والوجه عندي إما أن يجعل حب الشهوات مصدرا نائبا عن مفعول مطلق مبينا أنواع التزيين، أي زين لهم تزيين حب وهو أشد التزيين، وجعل المفعول المطلق نائبا عن الفاعل. وأصل الكلام زين للناس الشهوات حبا، فحول وأضيف إلى النائب عن الفاعل، وجعل نائبا عن الفاعل كما جعل مفعولا في قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وإما أن يجعل حب مصدرا بمعنى المفعول، أي محبوب الشهوات، أي الشهوات المحبوبة. وإما أن يجعل زين كناية مرادا به لازم التزيين، وهو إقبال النفس على ما في المزين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار. فعبر عن ذلك بالتزيين، أي تحسين ما ليس بخالص الحسن، فإن مشتهيات الناس تشتمل على أمور ملائمة مقبولة، وقد تكون في كثير منها مضار، أشدها أنها تشغل عن كمالات كثيرة، فلذلك كانت كالشيء المزين تغطى نقائصه بالمزينات. وبذلك لم يبق في تعليق زين بحب إشكال. وحذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين، لأن ما يدل على الغرائز والسجايا لما جهل فاعله في متعارف العموم كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول، كقولهم عني بكذا واضطر إلى كذا، لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التزيين، وهو الإغضاء عما في المزين من المساوي، لأن الفاعل لم يبق مقصودا بحال، والمزين في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي أحب الشهوات، وذلك أمر جبلي جعله الله في نظام الخلقة، قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولما رجع التزيين إلى انفعال في الجبلة كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه الجبلة، فالمزين هو الله بخلقه لا بدعوته. وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب. وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهي، أو ترغيب الداعين إلى تناول الشهوات من الخلان والقرناء. وعن الحسن المزين هو الشيطان، وكأنه ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفساد، وقصره على هذا وهو بعيد، لأن تزيين هذه الشهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة، فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل للحرام. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وسياق الآية: تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواعها بحلال منها وحرام والمعارضة للزوال، فإن الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات القدسية وتنال النعيم الأبدي العظيم، كما أشار إليه قوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبيان الشهوات بالنساء والبنين وهما بعدهما بيان بأصول الشهوات البشرية التي تجمع مشتهيات كثيرة، والتي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطار. فالميل إلى النساء مركوز في الطبع، وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل، إذا المرأة هي موضع التناسل، فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلف ربما تعقبه سآمة. وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء. ولم يذكر الرجال لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع، وإنما تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. ومحبة الأبناء أيضا في الطبع، إذ جعل الله في الوالدين من الرجال والنساء شعورا وجدانيا يشعر بأن الولد قطعة منهما، ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على الولد الذي هو الجيل المستقبل، وبقائه بقاء النوع، فهذا بقاء النوع بحفظه من الإضمحلال المكتوب عليه. وفي الولد أيضا حفظ للنوع من الإضمحلال العارض بالاعتداء على الضعيف من النوع، لأن الإنسان يعرض له الضعف بعد القوة، فيكون ولده دافعا عنه عداء من يعتدي عليه. فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه، يدفع الولد عن الوالد في حال ضعفه. والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما، وما يتخذ منهما من حلي للرجال والنساء. والنقدان منهما الدنانير والدراهم شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الأشياء المحتاج إليها. والقناطير جمع قنطار، وهو ما يصل 100 رطل، وأصله معرب قيل عن الرومية اللاتينية الشرقية كما نقله النقاش عن الكلبي، وهو الصحيح، فإن أصله في اللاتينية كينتال، وهو 100 رطل. وقال ابن سيدة هو معرب عن السريانية. فما في الكشاف في سورة النساء أن القنطار مأخوذ من قنطرت الشيء إذا رفعته تكلف. وقد كان القنطار عند العرب وزنا ومقدارا من الثروة يبلغه بعض المثرين، وهو أن يبلغ ماله 100 رطل فضة، ويقولون قنطر الرجل إذا بلغ ماله قنطارا، وهو 12,000 دينار، أي ما يساوي قنطارا من الفضة، وقد يقال هو مقدار 100,000 دينار من الذهب. والمقنطرة أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة، لأن اشتقاق الوصف من اسم الشيء الموصوف إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في الحاصل به، كقولهم ليل أليل وظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر وإبر مؤبلة وآلاف مؤلفة. والخيل محبوبة مرغوبة في العصور الماضية وفيما بعدها، لم ينسها ما تفنن فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحرا وجوا. فالأمم المتحضرة اليوم مع ما لديهم من القطارات التي تجري بالبخار وبالكهرباء على السكك الحديدية، ومن سفائن البحر العظيمة التي تسيرها آلات البخار، ومن السيارات الصغيرة المسيرة باللوالب تحركها حرارة النفط المصفى، ومن الطيارات في الهواء مما لم يبلغ إليه البشر في عصر مضى، كل ذلك لم يغني الناس عن ركوب ظهور الخيل وجار العربات بمطهمات الأفراس والعناية بالمسابقة بين الأفراس. وذكر الخيل لتواطئ نفوس أهل البذخ على محبة ركوبها، قال ابن القيس كأني لم أركب جوادا للذتي. والمسومة الأظهر فيه ما قيل إنه الرعية، فهو مشتق من السوم وهو الرعي، يقال أسام الماشية إذا رعى بها في المرعى، فتكون مادة فعالة للتكثير، أي التي تترك في المراعي مدادا طويلة، وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم، فتكون خيلهم مكرمة في المروج والرياض. وفي الحديث في ذكر الخيل فأطال لها في مرج أو روضة. وقيل المسومة من السومة بضم السين، وهي السمة أي العلامة من صوف أو نحوه، وإنما يجعلون لها ذلك تنويها بكرمها وحسن بلائها في الحرب. قال العتابي ولولا هن قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي، يريد جعلت له سومة أفراس الجهاد أي علامتها. وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في سورة البقرة. والأنعام زينة لأهل الوبر، قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء، الآيات في سورة النحل. وقد لا تتعلق شهوات أهل المدن بشدة الإقبال على الأنعام، لكنهم يحبون مشاهدها ويعنون بالارتياح إليها إجمالا. والحرث أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس، وأطلق هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع. وتقدم عند قوله تعالى نساؤكم حرث لكم في سورة البقرة، وعند قوله ولا تسقي الحرث فيها. والإشارة بقوله ذلك متاع الحياة الدنيا إلى جميع ما تقدم ذكره، وأفرد كاف الخطاب لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير معين، على أن علامة المخاطب الواحد هي الغالب في الاقتران باسم الإشارة لإرادة البعد. والبعد هنا بعد مجازي بمعنى الرفعة والنفاسة، والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة، ومعنى والله عنده حسن المآب أن ثواب الله خير من ذلك، والمآب المرجع، وهو هنا مصدر مفعل من آب يؤوب وأصله مأوب، نقلت حركة الواو إلى الهمزة وقلبت الواو ألفا والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. استئناف بياني، فإنه نشأ عن قوله زين للناس، المقتضي أن الكلام مسوق المساق الغض من هذه الشهوات، وافتتح الاستئناف بكلمة قل للاهتمام بالمقول والمخاطب بقل النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآية. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: أنبئكم بتسهيل الهمزة الثانية واوا. وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وروحا يعقوب وخالف بتخفيف الهمزتين. وجملة للذين اتقوا عند ربهم جنات مستأنفة وهي المنبأ به، ويجوز أن يكون للذين اتقوا متعلقا بقوله خير، وجنات مبتدأ محذوف الخبر أي لهم، أو خبرا لمبتدأ محذوف. وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة، لأن لذة البنين ولذة المال هناك مفقودة للاستغناء عنها، وكذلك لذة الخيل والأنعام، إذ لا دواب في الجنة، فبقي ما يقابل النساء والحرث وهو الجنات والأزواج، لأن بهما تمام النعيم والتأنس، وزيد عليهما رضوان الله الذي حرمه من جعل حظه لذات الدنيا وأعرض عن الآخرة. ومعنى المطهرة المنزهة مما يعتري نساء البشر مما تشمئز منه النفوس، فالطهارة هنا حسية لا معنوية. وعطف رضوان من الله على ما أعد للذين اتقوا عند الله، لأن رضوانه أعظم من ذلك النعيم المادي، لأن رضوان الله تقريب روحاني. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقرأ الجمهور رضوان بكسر الراء، وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء، وهما لغتان. وأظهر اسم الجلالة في قوله ورضوان من الله دون أن يقول ورضوان منه أي من ربهم، لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. وجملة والله بصير بالعباد اعتراض لبيان الوعد، أي أنه عليم بالذين اتقوا ومراتب تقواهم، فهو يجازيهم. ولتضمن بصير معنى عليم عدي بالباء، وإظهار اسم الجلالة في قوله والله بصير بالعباد لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل. وقوله الذين يقولون عطف بيان للذين اتقوا، وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله تعالى بطلب المغفرة. ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر والجاري على فرط الرغبة في الدعاء في قولهم فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى، فلا يجازى هذا الجزاء من قال ذلك بفمه ولم يعمل له. قوله الصابرين والصادقين الآية صفات للذين اتقوا أو صفات للذين يقولون، والظاهر الأول. وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين، وهي الصبر الذي هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي، والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة، والقنوت وهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها، وهو عبادة نفسية جسدية، والإنفاق وهو أصل إقامة أوض الأمة بكفاية حاجة المحتاجين، وهو قربة مالية، والمال شقيق النفس. وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في أواخر الليل، والسحر سدس الليل الأخير، لأن العبادة فيه أشد إخلاصا لما في ذلك الوقت من هدوء النفس ولدلالتها على اهتمام صاحبه بأمر آخرته، فاختار له هؤلاء الصادقون آخر الليل لأنه وقت صفاء السرائر والتجرد عن الشواغل. وعطف الصفات في قوله الصابرين وما بعده، سواء كان قوله الصابرين صفة ثانية بعد قوله الذين يقولون، أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من طريقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم، فيكون بالعطف وبدونه مثل تعدد الأخبار والأحوال، إذ ليست حروف العطف مقصورة على تشريك الذوات. وفي الكشاف أن في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها بدون العطف، وهي الإشارة إلى كمال الموصوف في كل صفة منها، وأحال تفصيله على ما تقدم له في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، مع أنه لم يبين هنالك شيئا من هذا. وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك، وكلامه يقتضي أن الأصل عنده في تعدد الصفات والأخبار ترك العطف، فلذلك يكون عطفها مؤذنا بمعنى خصوصي يقصده البليغ. ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات، وليس كذلك الصفات، فإذا عطفت فقد نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة، وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة، حتى كأن الواحد صار عددا كقولهم واحد كألف. ولا أحسب لهذا الكلام تسليما، وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك في سورة البقرة. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استئناف وتمهيد لقوله: إن الدين عند الله الإسلام، ذلك أن أساس الإسلام هو توحيد الله وإعلان هذا التوحيد وتخليصه من شوائب الإشراك، وفيه تعريض بالمشركين وبالنصارى وباليهود، وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك، وفيه ضرب من رد العجز على الصدر، لأنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. والشهادة حقيقتها خبر يصدق به خبر مخبر، وقد يكذب به خبر آخر، كما تقدم عند قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم في سورة البقرة. وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق، كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيه، فلذلك أطلق مجازا على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيه، قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم. فشهادة الله تحقيقه ووحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك، وشهادة الملائكة تحقيقهم ذلك فيما بينهم وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل، وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك بالحجج والأدلة. فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم، أو تشبيه الإخبار بالإخبار أو المخبر بالمخبر، ولك أن تجعل شاهدا بمعنى بين وأقام الأدلة. شبه إقامة الأدلة على وحدانيته من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية بشهادة الشاهد بتصديق الدعوة في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية، وبين ذلك الملائكة بما نزلوا به من الوحي على الرسل وما نطقوا به من محامده، وبين ذلك أولو العلم بما أقاموا من الحجج على الملاحدة. ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة، وشهادة الملائكة وأولو العلم بمعنى آخر وهو الإقرار، أو بمعنيين: إقرار الملائكة واحتجاج أولو العلم، ثم تبنيها على استعمال شهد في معاني مجازية مثل إن الله وملائكته يصلون، أو على استعمال شهد في مجاز أعم وهو الإظهار، حتى يكون نصب الأدلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام بناء على عموم المجاز. وانتصب قائما بالقسط على الحال من الضمير في قوله إلا هو، أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل، ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله شهد الله، فيكون حالا مؤكدة لمضمون شهد، لأن الشهادة هذه قيام بالقسط، فالشاهد بها قائم بالقسط، قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وزعم ابن هشام في الباب الرابع أن كونه حالا مؤكدة وهم، وعلله بما هو وهم. وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال من سورة الصف في درس شيخه محمد بن عقاب. والقيام هنا بمعنى المواظبة، كقوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله: ليقوم الناس بالقسط، وتقول: الأمير قائم بمصالح الأمة، كما تقول: ساهر عليها، ومنه إقام الصلاة، وقول أيمن بن خريم الأنصاري: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حول القميطة، وهو في الجميع تمثيل. والقسط العدل، وهو مختصر من القسطاس بضم القاف. روى البخاري عن مجاهد أنه قال: القسطاس العدل بالرومية، وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهي من اللاطينية، ويطلق القسط والقسطاس على الميزان، لأنه آلة للعدل. قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على نظمها، وفي تقدير بقاء الأنواع، وإيداع أسباب المدافعة في نفوس الموجودات، وفيما شرع للبشر من الشرائع في الاعتقاد والعمل لدفع ظلم بعضهم بعضا وظلمهم أنفسهم. فهو القائم بالعدل سبحانه، وعدل الناس مقتبس من محاكاة عدله. وقوله لا إله إلا هو تمجيد وتصديق نشأ عن شهادة الموجودات كلها له بذلك، فهو تلقين الإقرار له بذلك على نحو قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اقتداء بالله وملائكته، على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة ويمهد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.